ما هو العنصر الأهم في الأغاني؟ بعضهم يقول الكلمات وبعضهم يقول الموسيقى. أما في الموسيقى الكلاسيكية فالجواب واضح، الموسيقى. لذلك فإن معظم الألحان الغنائية للموسيقارين الكلاسيكيين كانت تعزف أيضا لحنا بدون كلمات. نستمع إلى ألحان أغنية عندي الكثير من اللاشيء، I got plenty of nothing، واللحن من الأوبرا الوحيدة للموسيقار الأمريكي جورج غيرشوين، بورجي أند بيس، وكتبها وهو في 37 ومات بعدها بسنتين.